يشفعون إلا لما ارتضى، والله لا يرضى أن يشفع للكافر، فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى، إذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون، ما حد. طيب نستمر إن شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر، وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات، يعني لا لغيره. وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات، أي ملك ذات السماوات والأرض، وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما شاء، فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفنيهما عند قيام الساعة. فلله ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصرفا، وكل شيء يؤول إليها سبحانه وتعالى، وهذه الآلهة لا تملك شيئا من ذلك. إذن ملك السماوات أي ملك الذوات والتصرف كما يشاء. ثم نفصل فنقول خلقهما أولا وأمسكهما أن تزولا، ويطي السماء كطي السجل للكتب، ويقبض الأراضين يوم القيامة. فكل هذه من جملة تصرفاته في هذه المملكات ملك السماوات والأرض. وإذا كان له ملك السماوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه، ولا أحد يستحق العبادة إلا هو. ثم قال ثم إليه ترجعون، متى؟ يوم القيامة نرجع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على حسب أعمالنا. والله تعالى قد بين لنا ووضح وأقام الحجة، وبين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها، وبين الأشياء التي تعتبر حسنات حتى نعملها، وتعتبر سيئات حتى نسيئن بها. وحينئذ يكون رجوعنا إليه عز وجل رجوعا عن بصيرة، لا حجة لنا في مخالفته. نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية الكريمة، وقبلها أيضا وين هنا: أم اتخذوا من دونه أولياء من دون الله شفعاء. في هذه الآية الإنكار على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، الإنكار على من عبد الأصنام واتخذها شفعاء. من أين نأخذ الإنكار؟ من الهمزة التي ضمنها أم، لأن أم بمعنى بل والهمزة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطأ الفظيع في هؤلاء المشركين، حيث عبدوا الأصنام وظنوها شفعاء، مع أنها لا تزيده من الله إلا بعدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الحجة العقلية في مجادلة الخصم، وهي قوله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. فإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله؟ واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان، كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية، وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل، يكفيه السمع. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واحتجت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا قوي الإيمان كفى الاستدلال بالسنة والقرآن، وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرا بالأمور العقلية الحسية على المعاني التي يريد عز وجل تقريرها وإثباتها كأحياء الموتى وما أشبه ذلك. ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعيف والجدل فيه كثير، نحتاج إلى فهم الأدلة العقلية حتى نتمكن من إقناع خصومنا. فأنتم تعرفون الآن أن كثير من الناس لو أوتي بكل آية ما تبعه، فإذا أوتي بدليل عقلي اقتنع به، هذا واحد. وتعلمون أيضا أن الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين يتحينون الفرص في إدحاض حجج المسلمين، فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يشبهون بها على الشباب المسلم، فإذا لم يكن لدى الإنسان حجة عقلية تدحض حجته فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الخصم الألد عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما ينجيكم من خصم أولئك الألداء حتى تخصموهم وتحاجوهم وطالبوهم بحجة. وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل، بماذا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فأفل الكوكب وغاب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب إلها يغيب عني ولا يعلم بحالي. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي، فلما أفل أقام الحجة على ضلال من عبد الكواكب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وكذلك احتج على الذي حاجه، حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، آخر آية، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إلى غير ذلك. فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه بالأدلة السمعية أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصنام لا تملك شيئا لعابديها، لا جلب نفع ولا دفع ضرر. فإن قال قائل إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له، من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيرا، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماما. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا، لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا وليا أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك فزال عنه ضره، فإنما هو امتحان من الله عز وجل، امتحان حصل عند الشيء لا بالشيء، حصل عند الشيء لا بالشيء. فمثل لو أن رجلا دعا قبرا وكشف عنه الضر، هل نقول إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبدا، نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه، ولكن ابتلاه الله عز وجل، ابتلى الله عابد هذا القبر في أن حصل الشيء عنده لا به. وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء. والله عز وجل قد يبتلي الإنسان بمثل هذا، قد ييسر الله له أسباب المعصية والشرك ابتلاء وامتحان، أرأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام؟ ابتلاهم الله محمد بإيش؟ ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر يناله الرمح، والساعي العادي تناله الأيدي، يعني الظباء والأرانب وما أشبهها يمسكونه بأيديهم، والطيور برماحهم لا بسهامهم، ما يحتاجون إلى سهام. ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد يبتلي الله العبد بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر أو يقدم، لأن بعض الناس قد يخفف عليه ترك المعصية صعوبتها عليه، أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يترك المعصية لأنها صعبة عليه، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مال، لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه. إذا فهمنا الجواب على قولها ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أن ما وقع مما يظن أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء العقل عن هذه المعبودات، وهذا في من يعبد من لا عقل له كالأصنام والأشجار لقوله ولا يعقلون. طيب، وعليه إذا قيدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها، لا يرد علينا أن قوما عبد المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس عقلا، لأنه أحد أولي العزم من الرسل، لأن نقول يريد الله بهذا الأصنام التي إيش؟ الجمال التي لا تعقل. ثم قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشفاعة لله، الشفاعة جميعا، ووجه إثباتها أنه لولا وجودها ما صح أن يقول بالله الشفاعة جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج ينفون من الشفاعة. يا عبد الله، المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر سواء دخل النار أم لم يدخلوها، وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مخلدون في النار، لكنهم عند الخوارج كفار وعند المعتزلة لا مؤمنون ولا كافرون، في منزلة بين منزلتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شفاعات متعددة لقوله جميعا، لأن جميعا تقصد أن يكون هناك شيء مجموع. ومن فوائدها أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله، وجهه أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه يرحمك الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ملك الله للسماوات والأرض وانفراده بالملك لقوله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله ثم إليه ترجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنذار والبشارة لقوله ثم إليه ترجعون، فإن المؤمن يسر بلقاء الله بلا شك ويحب لقاء الله، والكافر بالعكس، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله فإننا نحب لقاء الله، والكافر يكره لقاء الله. طيب، ثم إليه ترجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء منذرا بلازمه، لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يذكر، لكن المراد الرجوع الذي يحصل به إيش؟ الحساب والجزاء. ثم قال الله تعالى كيف؟ ما قرأنا؟ طيب، بس الآية الأخيرة هذا. نعم، كل آيتين. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قال أم بل اتخذوا من دونه، لكننا لا نقرأ اتخذوا بهمزة القطع، لأن القرآن ليست الهمزة فيه همزة قطع، لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا بل اتخذوا من دونه. وإذا قلنا اتخذوا سيسأل سائل أين ذهبت همزة الوصف، أين ذهبت همزة الوصف في اتخذوا؟ نقول لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استغنينا بها عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها لسهولة البدء بالساكن. فإذا لم نبدأ به وبدأنا بهمزة القطع استغنينا عنها وحذفناها. اقرأ أصطفى البنات على البنين. أصطفى، هذه أصلها اصطفى، دخلت عليها الهمزة، لما دخلت عليها الهمزة صرنا في غنى عن إيش؟ عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل يؤتى بها للضرورة، ولهذا سميت همزة وصل، يؤتى بها للضرورة لئلا نبتدئ بإيش؟ بالساكن. فإذا زالت الضرورة هذه سقطت. قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي الأصنام آلهة، آلهة شفعاء عند الله بزعمهم، يعني هم صيروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله. وقول المؤلف بزعمهم يعني لا بحسب الواقع، لأن هذه الأصنام لا تشفع لهم، بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ آل إلها مع الله، يكفر بعبادة من عبده. صحيح، من أين نأخذها؟ نعم، ومن أضل من اتبع، ومن أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكذلك ما ذكرتم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من أهل الضلال يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. سبحان الله، في القرآن كفر من جعلوا شركاء في الرسالة، وكفر من جعلوا شركاء في العبادة، لأن كل منهم لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين اتخذوا شركاء بالعبادة سمعتم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين اتخذوا شركاء في الرسالة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لأن المقلد لغير الرسل المعارضة لأقوال الرسل بأقوالهم قد أشرك مع الرسل في الرسالة. من الذي يجب اتباعه من البشر؟ الرسل. فإذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله فعلا وتركا وتصديقا فقد جعله رسولا. ولهذا بعض العلماء يقول إن التوحيد نوعان: توحيد عبادة وتوحيد رسالة. توحيد عبادة فيما يتعلق بحق الله، توحيد رسالة فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقرن بين هذا وهذا في القرآن: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالحاصل أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلوا ضلالا مبينا، لأنها لا تنفعهم. قال: بل لهم، نعم، قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أيشفعون ولو كانوا. المؤلف رحمه الله مشى في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. ما هما؟ فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون العطف على ما سبق، وعلى هذا يكون تقدير الهمزة بعد حرف العطف. والوجه الثاني أن العطف على جملة مقدرة يكون تقديرها حسب السياق. المؤلف مشى على الأول ولا على الثاني؟ نعم. شوفوا يا جماعة، أيشفعون ولو، إذن على الثاني لأنه قدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم، لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها، ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك. الجواب: لا، هذه لا تشفع لأنها لا تعقل ولا تملك، فهي لا تعقل عبادة من عبدها ولا تملك له شيئا، لا شفاعة ولا غيرها. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مختص بها. من أين أخذ هو مختص بها؟ من الحصر، وهو تقديم الخبر. لا، وهو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهذا أحد شرطي الشفاعة. والثاني رضا الله عن الشافع ورضاه المشفوع له. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ذكر عموم ملكه وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة، لأن الشفاعة من الملك في الواقع، فهي داخلة في عموم ملك الله للسماوات والأرض. ثم إليه ترجعون، ولم يفسرها لوضوحها. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت نفرت، لا نفسر قبل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله يعني أثني عليه بالذكر والإخلاص وأنه الرب المعبود وأن غيره لا يستحق العبادة، إذا ذكر على هذا الوجه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني نفرت من هذا وكرهته، لأنها لا تريد هذا، تريد أن تكون آلهتها مساوية لله عز وجل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الذين من دونه وهي الأصنام وأثني عليها، إذا هم يستبشرون إذا هذه فجائية أجيب بها الشرط، لأن الشرط يقرن أحيانا بالفاء وأحيانا بإذا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أي فهم. فجواب الشرط هنا قرن بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية. وتأمل قوله إذا هم يستبشرون، حيث جاءت بالجملة الاسمية إشارة إلى دوام استبشارهم وثبوته ورسوخه في أنفسهم، والله أعلم. نعم. نعم. في إيش؟ يعتمد على العقل في قبول النصوص، يعني ما وافق العقل قبلوه وما لا فلا. لا نريد هذا، لأن كل عقل يخالف النص فليس بعقل، كل عقل يخالف النص فليس بعقل. والذي دمر هؤلاء وقوض عقولهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص، ولو أنهم نظروا في النصوص أولا ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن النقل موافق للعقل. لا، هذا غلط. العقل في أمر العقل أن لا ترجع إلى العقل. نعم، العقل في أمر الغيبيات أن لا ترجع إلى العقل. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يرجعون العقل في الأمور الغيبية، نقول أنتم الآن جانبتم العقل، أنتم الآن جانبتم العقل. العقل لا يمكن أن يتحدث عن شيء غائب عنه أبدا. لو قال لك إنسان تحدث عن ما وراء هذا الجدار، فهل يمكن عقلا أن تتحدث عنه؟ لو تحدثت عنه لكنت مخرفا. فهؤلاء الذين رجعوا العقل هم رجعوا إلى الهوى في الحقيقة، هو هوى وليس بعقل، لكن هو صحيح عقل لأنه عقلهم عن إصابة الصواب، وإلا فليس بعقل. واضح؟ ونحن هنا نقول احرصوا على الأدلة العقلية، لا نقول عقل هؤلاء، لأن كل حجة يريدها هؤلاء فليس بحجة ولكنها شبهة. والذي يزيلها ما هم العقل الصريح مع النقل الصحيح. هنا هنا الأدلة العقلية لا شك أنها قد تخفى على بعض الناس، ولكن الإنسان إذا تأمل في دلالات القرآن وجد فيها كثيرا من الأدلة العقلية، مثل محاجز إبراهيم لقومه وللي حاجه بربه، ومثل محاجة الله عز وجل عن الرسول في آخر سورة الطور. كل آيات في الحقيقة كلها أدلة عقلية. وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلك على هذا، وكذلك في الطرق الحسابية تتريبها كثير العقل، لنعرف نصف الاثنين الواحد وضعف الواحد اثنان، يمكن تهتدي بمثل هذه الطرق إلى الأدلة العقلية. وعلى كل حال الأدلة العقلية في الحقيقة هي أولا غريزة من الله عز وجل يجعلها في قلب المرء، ثم اكتساب بالتمرن على مطالعة الكتب التي تبحث بهذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تستفيد فائدة كبيرة. نعم. الحسية، لأن الأدلة الحسية طريق إلى الأدلة العقلية. الأدلة العقلية قسمة أدلة حسية وهي أقوى من الأدلة النظرية. مثلا حدوث العالم، بماذا نعرف أنه حادث؟ بتغيره من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر، هذا يموت وهذا يحيى وما أشبه ذلك. نستدل أيضا بحدوث العالم بأن ما من شيء موجود إلا وهو إما حادث من نفسه أو محدثه غيره أو حادث صدفة هكذا. وكل هذه الثلاثة ممتنعة إلا واحد، ما هو؟ أحدثه غيره. الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أين جواب إذا في قوله إذا ذكر الله وحده؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت. وأين جواب وإذا ذكر الذين من دونه؟ ما هو رابط الجملة؟ والجملة إذا كانت اسمية لا بد فيها من رابط، فما رابطها هنا؟ إذا الفجائية. نعم أظن ما أخذ الفوائد الآية. نعم يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عز وجل وتوحيده لقوله إذا ذكر الله وحده اشمأزت. ومن فوائدها أن الإنسان متى وجد اشمئزازا من شريعة الله فإن فيه شبها من هؤلاء، وإن كان لا يشبه من كل وجه لكن يكون فيه شبه منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة تعلق هؤلاء بأصنامهم حيث يكرهون ما يضادها من التوحيد، وإذا ذكر هذه الأصنام استبشروا. ومن فوائدها أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وبما يخالف الفطرة، وذلك من قوله إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم قال تعالى وهو درس اليوم الجديد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم، وعوضت الميم لأنها دالة على الجمع كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل، وأخرت تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب. وقول فاطر السماوات والأرض، فاطر الشيء أي مبدعه على غير مثال سبق، يعني مبدعه منشئه لأول مرة يسمى هذا فطرا، ومنه فطر البئر إذا حفره لأول مرة، فاطر السماوات والأرض. والسماوات والأرض هذه مرت علينا كثيرا، وذكرنا ما يتعلق بالجمع بالنسبة للسماوات والإفراد بالنسبة للأرض. عالم الغيب والشهادة، فاطرة وعالمة كلها صفة للمنادى في قوله اللهم، ولكنها نسبت لأنها مضافة. عالم الغيب والشهادة، يعني الغيب ما غاب، والشهادة ما شوهد وحضر. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب كله وعالم الشهادة كلها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم أن الغيبوبة تكون كلية وتكون نسبية، فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية أيضا، بخلاف البشر. البشر لا يعلم الغيب، أي ما غاب عنه، سواء كليا أم نسبيا، ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار، ولا تعلم ما في ضمير غيرك، ولا تعلم المستقبل، بل وتنسى ما مضى. أما الرب عز وجل فإنه لا يعتريه شيء من هذا النقصان. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تحكم بين عبادك، أي تفصل بينهم بالحكم، وذلك يوم القيامة حين يتحاج الناس عند ربهم يختصمون. وقد بين الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا، تقدموا يا أخوات خلوا الصف يكون. قد بين الله نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون، حيث قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فالخاصم الغالب هم المؤمنون، إذا لم يكن سبيلا للمشركين الكافرين عليهم فهم الخاصمون بلا شك. وقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. أما الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في الآخرة فالمرجع إلى الله عز وجل يحكم بينهم حكما جزائيا كل بما يستحق. وقوله أنت تحكم بين عبادك، المراد بالعبودية هنا العامة، فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر. وقد قسم العلماء رحمهم الله العبودية إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعبودية العامة هي التعبد للقدر، أي أنها تتعلق بالأمر القدري، كل من في السماوات والأرض عبد لله بهذا المعنى، لا يمكن أن يتخلف عما قضى الله عليه. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية تتعلق كما قلت بالقدر والقضاء، فهي كونية في الحقيقة. والثاني عبودية خاصة، وهي التعبد لله تعالى بشرعه، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين يتعبدون لله بشرعه. وهذه الخاصة أيضا فيها عبادة أخص، وهي عبادة النبوة والرسالة، مثل قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، مثل قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والأمثلة كثيرة. فتبين الآن أن العبودية الأخ نعم، ما هي العبودية العامة؟ نعم، يعني التذلل لقدره، هذه تشمل نعم. والخاصة رحمك الله بشرعه، وهذا خاصة بمن؟ بالمؤمنين. طيب، هذه الخاصة تنقسم إلى خاص وأخص. طيب ما هو ما هي العبودية الأخص؟ نعم بالأنبياء والرسل. مثالها أحسن. طيب ما هي محط المدح من هذه الأنواع والأقسام، الخاصة أم العامة؟ الخاصة. أما العامة فلا يمدح الإنسان فيها لأنها بغير اختياره، هو ذليل لله متعبد الله شاء أم أبى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون أي في الذي يختلفون فيه، وقد جاءت الآية هكذا فيما كانوا فيه يختلفون، وفي آية أخرى فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فيشمل ما يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الدنيا أيضا، كل ذلك سوف يحكم الله به بحكمه العدل الذي ليس فيه حيف على أحد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة إلى آخر. لو المخال، لو هذه شرطية، لو شرطية. وقد يقول قائل أين فعل الشرط؟ والجواب أن نقول هو مقدر، أي ولو حصل أن أو ولو ثبت أن للذين ظلموا. وأما الجواب فقوله لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية مثل قوله تعالى ودوا لو تدهن أو تدهن فيدهنون، أي ودوا إدهانك فيدهنون. ولو أن للذين ظلموا، إذن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل لفعل الشرط المحذوف، أي ولو ثبت أن للذين ظلموا. نعم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ظلموا، المراد بالظلم هنا الكفر، والظلم في الأصل هو النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وظلم أصغر وهو ما دون ذلك كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله وما أشبه ذلك. المراد بالظلم هنا الأكبر أو الأصغر؟ ولو أن للذين ظلموا، المراد الأصغر الأكبر، كما قال تعالى في آية أخرى لو أن الذين كفروا. وما في ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول أي الذي محله لفظ أنت، أي أنت، لحيث ما معك كتاب وجهنا إليك السؤال أين كتابه؟ ها؟ ليش؟ هل أنت طالب أو مستمع؟ مستمع؟ إذن ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج. نعم ما ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض إيه ما وش هذا من الأعراب؟ نعم اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض، ما في الأرض جميعا ومثله معه إلى آخره. قوله في الأرض صلة الموصول، والمعروف أن صلة الموصول لا يكون إلا جملة، لا تكون إلا جملة، فكيف نجعل هذا صلة للموصول وليس بجملة؟ والجواب أن نقول هذا شبه جملة، وهو متعلق بفعل محذوف تقديره ما استقر في الأرض، ما استقر في الأرض، نعم، ما في الأرض جميعا، جميعا حال من ماء، يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم، ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به أي دفعوه فداء يفتون به أنفسهم جميعا حال من ماء، يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم، ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به أي دفعوه فداء يفتون به أنفسهم من عذاب الله عز وجل. ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم القيامة، يتمنى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب، ولكن لا يحصل، وقد طلب منهم في الدنيا ما هو أهون من ذلك. ما الذي طلب منهم؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يقوم بشريعته، وهو سهل، لكنهم والعياذ بالله استكبروا، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أي من العذاب السيء الذي ليس له نظير في الدنيا، ولا يمكن أن يضبطه الذهن بتخيل، لأنه كما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، فكذلك ما في النار من العذاب. وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. هذا هو يوم القيامة، سمي بذلك لهذه الأمور الثلاثة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من عند الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكن في حسبانهم ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب. ظنوا أن الأمر هين، ظنوا أن الأصنام تشفع لهم، وظنوا ظنونا كثيرة، ولكن لم تنفعهم هذه الظنون، ظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبدا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم أي ظهر لهم سيئات ما كسبوا، أي سوء ما كسبوا من الأعمال، وهم لم يكسبوا إلا الشر. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما كانوا يستهزئون به في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، إلا أنهم في ذلك الوقت لا ينفعهم. كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من الرسل ويسخرون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله هذه الآيات تنطبق تماما على وقت كما انطبقت على ما قد كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا هو الواقع. تجد هؤلاء الفسقة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم، هل إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو المسلمون بالمؤمنين؟ كلاهما يتغامزون، يغمز بعضهم بعضهم، شف شف هذا، شف المسكين، شف ثيابه، شف. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، يعني يرجعون إلى أهلهم فكهين أي مرحين، متفكهين بما قالوا في هؤلاء المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الفاعل في رأوهم المجرمون، إذا رأى الذين أجرموا هؤلاء المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون تائهون. نعم، وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر. إذا رأوا المتدين قال هذا متخلف، هذا رجل، نعم، أو هذا أصولي يعني متجددا وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في يوم القيامة تحصل الضحكة من المؤمنين على الكافرين، وهذه الضحكة ليس بعدها بكاء. أما ضحكة أولئك فبعدها البكاء والألم والحسرة. على الأرائك ينظرون، ينظرون ما أنعم الله به عليهم وينظرون ما عذب الله به هؤلاء. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهؤلاء المسلمون يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يستهزئون به من شريعة الله وجزاء الله وما أشبه ذلك، وقد كانوا يسخرون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما وعد به من النعيم وبما وعد به من العذاب، ويقولون يا محمد إن كنت صادقا أننا سنلقى هذا فليكن لك أنت، ليكن لك أنت، فجر الأرض يا نبي، اجعل الرياض مزارع نخيلا وما أشبه ذلك. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول قل اللهم بمعنى يا الله. كيف؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت يقول نفرت وانقبضت فتنفر ولا تقبل الحق، وتنقبض ولا تنشرح للحق. قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يقرون بها ولا يعترفون بها، لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك إنهم لا يظنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولو أنهم آمنوا بالآخرة لعملوا لها، ولكانوا إذا ذكر الله وحده استبشروا وفرحوا. وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأصنام بالثناء والمدح استبشروا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ألقاها الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان أسمع قريشا هذا القول، يقولون إنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى السورة وسجد، لأنهم قالوا الآن رجع إلينا أو على الأقل دهن. لأنه أثنى على أصنامه فسجدوا معه. وهذه القصة مشهورة واختلف المفسرون فيها، فمنهم من أنكرها إنكارا عظيما، ومنهم من حسنها وقال إنها لا تنافي العصمة، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته، ليس هو الذي يلقي، الشيطان يلقي، ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ينسخه يعني يبين بطلانه وأنه لا حقيقة له، ثم قال معللا ذلك ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فعلى كل حال إن صحت القصة فإنها لا تنافي العصمة، لأن الذي أثنى على هذه الأصنام الشيطان، لكن ظن هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم تصح فلا إشكال. لكن إذا قال قائل إذا لم تصح فكيف سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال فاسجدوا لله واعبدوا؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن هذه آخر الآيات آخر السورة تأخذ باللب والفؤاد، حتى إن الإنسان لا ينفعل من غير أن يشعر. فهؤلاء المشركين انفعلوا من شدة ما سمعوا حتى لم يشعروا بأنفسهم إلا وهم ساجدون. هذا هو الجواب إذا لم تصح القصة. يقول عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم بمعنى يا الله، فالميم عوض عن يا النداء. قل اللهم فاطر السماوات والأرض مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عندي في مفصولة عن ما عندكم هكذا متصل، هي القاعدة أخيرا إنها مفصولة، لكن الآن القاعدة التي عليها المفسر هي في المصحف الأول، يعني في القاعدة الأولى. وقد اختلف العلماء هل تجوز مخالفة القاعدة العثمانية على أقوال ثلاثة: الجواز والمنع والتفصيل. التفصيل بين أن يكتب للصبي وأن يكتب للبالغ، فالصبي يكتب له على حسب ما يعرفه من القواعد، لأنه لو كتب له على القاعدة العثمانية لحرف، لو كتبت الصلاة بالواو والزكاة بالواو وما كان ممدودا أي بألف حذفت الألف منه مثل الرحمن وما أشبه، لو كتب له ذلك لحرف، لقال إن الصلوت إن الزكوت وما أشبه. أما إذا كان البالغ عاقل يعرف فيكتب بالرسم العثماني. والصحيح أنه لا يجب التقيد بالرسم، وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرسم، لو نزل بهذا الرسم كما كتبت التوراة ونزلت مكتوبة لقلنا لا يجوز مخالفته، لكنه نزل قولا. وصادف أن القاعدة في ذلك الوقت إلى كتابته كانت على هذا الوجه، ولو كانت الكتابة على غير هذا الوجه لكتب بها مخالفة لهذا الوجه. فالمسألة اصطلاحية، يعني أن القرآن لم ينزل على هذا. صحيح أن قد نقول ينبغي تأدبا أن يكتب القرآن في القاعدة العثمانية احتراما وتعظيما لما كتبه الصحابة رضي الله عنه. أما أن نقول هذا على سبيل الوجوب والإلزام ونقول إنه لا يجوز أن تكتب للسبورة آية من كتاب الله على حسب القاعدة المعروفة المألوفة فهذا فيه نظر. طيب فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. من أمر الدين قال المؤلف اهدني لما اختلف فيه من الحق، ولكن هذا التقدير فيه نظر، لأن المراد في الآية تفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله وشكاية هؤلاء إليه الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وليس المقام مقام دعاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا دعاء في استفتاح صلاة الليل. والله أعلم. نعم نعم. المؤمنون يوم القيامة يسيرون عليهم، ليس شديدا صعبا، لكن عصاتهم يحتاجون إلى شفاعة فيشفع فيهم. لا لا، لأنه ورد في آية أخرى كفروا. نعم. هذا يكون فيه يكون فيهم شبه من هؤلاء الكفار. لا يقال فيهم شبه، فيهم شبه ممن قال الله فيهم. لا، من سواه، من سواه هو أيضا أدنى، فالدون هنا بمعنى سواء وبمعنى الأدنى الأقل. نعم. أي نعم، مجاوزة الحد نقص، لأنها نقص في حق الآخر، لأن الواجب أن لا أتعدى عليه، فإذا تعديت عليه صرت ناقصا في حقه. نعم. كيف كيف؟ نعم. هي الخلق والإيجاد قبل العلم بما فيه، فطرهما ثم علم بما فيه. نعم. إيش؟ لا، في البخاري ثابت، في صحيح البخاري سجد الرسول والمشركون. نعم. بدر يرونهم ويتخاصمون معهم، قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وأئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ امشوا نتفرج. فاطلع فرآه أي قرينه في سواء الجحيم في قعرها ووسطها، فقال له تالله إن كدت لترضيني إلى آخره. يرونهم يتحدثون معه، لأن في هذا أكبر إغاظة لهم، وهذا ألم قلبي أشد من ألم البدن، نسأل الله العافية. لا لا، الكفار لا يشفع لهم، لأنه لا شفاعة إلا بإذن الله ولا أذن الله. لا داخل الكفار يشفعون لهم بإذن الله. نعم. في إيش؟ أيهم؟ لا لا هو ما روى قصة البخاري، لا لا روى أن المشركين سجدوا معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأخذ الفوائد فيما سبق. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآيات الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وقد مر علينا فيما سبق أن التوسل الجائز سبعة أنواع. الأول التوسل إلى الله بأسمائه، والثاني التوسل إلى الله بصفاته، والثالث التوسل إلى الله بأفعاله، والرابع التوسل إلى الله بحال الدائم، والخامس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، والسادس الدعاء التوسل الله بالعمل الصالح، والسابع التوسل إلى الله بالإيمان. هذه كلها توسلات جائزة. فهنا فاطر السماوات والأرض من باب التوسل الله بأفعاله. أما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله بما لم يجعله الله وسيلة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالصالحين على وجه غير مشروع. فالضابط للتوسل الممنوع أن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية، بل هي حادثة بعد أن لم تكن، خلافا للفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم أو الأفلاك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى، بل إثبات إحاطة علم الله بكل شيء، فقوله عالم الغيب والشهادة. ومن فوائدها تحذير المرء من المخالفة، لأنه إذا آمن لأنه عالم الغيب والشهادة فسوف يحذر، لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله وحده، لقوله أنت تحكم بين عبادك. ووجه الحصر لقول أنت تحكم بين عبادك أنه وصف الحكم الصادر منه بأنه بين العباد، والعبد لا يشارك سيده في الحكم، وإلا فإنه ليس بين أيدينا طريقة من طرق الحصر المعروفة، ولكنه حصر استفدناه من المعنى. إذ أن العبد لا يمكن أن يكون حاكما على سيده، بل السيد هو الحاكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين بكون الله تعالى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه مع الكفار. وهنا نسأل لمن، من الذي يكون محكوما له ومحكوما عليه؟ للمؤمنين، لقول الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض ليفتدوا بهم لم ينفعهم، من أين يؤخذ؟ من قوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومنها أن جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يشاهده الظالم، لقوله: لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. ومن فوائدها التحذير من الظلم، لأن ذكر هذا يعني التحذير من الظلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القيامة والبعث، لقوله: لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العذاب الذي يقع بهؤلاء الظالمين لا يخطر لهم على بال، لقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقول: السيئات ما كسبوا. ومن فوائدها إثبات الكسب للعبد، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فنقول لهم: بل الإنسان غير مجبر وعمله من كسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المعذبين حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد قال الله تعالى: أفسحر، أنه يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبأ ويقولون إنه سحر، فيوبخون يوم القيامة يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سبب للعذاب، وهو كفر مخرج عن الملة، لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى هذا ينبغي أن يلحق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق، لأن هزله جد، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولا يستهزئ به في دين الله فإنه يكفر. ثم قال وهو بدء الدرس الجديد: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذا مس الإنسان أي أصابه، والمراد بالإنسان هنا الجنس، وقيل المراد به الكافر. فأما من قال المراد به الجنس وأنه شامل للمؤمن والكافر قال إن هذا هو طبيعة الإنسان، وأن المؤمن الذي يعترف لله بالنعم ويشكرها هذا خارج عن طبيعة الإنسان، يعني أن الله من عليه فخرج عن مقتضى طبيعة البشر. وأما من قال إن المراد به أي بالإنسان الكافر فيكون من باب العام الذي ورد به الخاص، قال لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر، هو الذي إذا مسه الضر اتقى يعني رجع إلى الله، وإذا أعطاه النعمة بطر بها وقال ليس لأحد علي فيها فضل وإنما ذلك على علم. وهذا الأخير أقرب، لأن المؤمن إذا خوله الله نعمة شكر ولم يقل أوتيته على علم. فقل إذا مس الإنسان ضر دعانا أي سألنا أن نكشف ضره، أن نكشف ضره ثم إذا كشفنا الضر وخولناه نعمة منا بزوال الضرر الذي حصل له قال إنما أوتيته على علم، يعني أوتيت هذا الشيء على علم. وما المراد بالعلم هنا؟ هل المعنى أوتيته على علم من الله أني له أهل فأنا جدير به ومستحق له، أو المعنى على علم مني بوجوه المكاسب؟ نعم يشمل الأمرين. فهو يقول أوتيته على العلم بأني أهل وأوتيته أيضا من كسب، فيكون بذلك مانا على الله عز وجل ويكون مستبدا بنفسه. يجمع بين الأمرين، بين المنة ويقول ليس لله فضل، هو أعطاني ذلك لأنه يعلم أني أهل لذلك، والثاني الاعتزال بالنفس وعدم إرجاع الشيء إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: بل هي فتنة، بل هي أي المقالة أو الحالة، يحتمل هذا وهذا، يحتمل الله عز وجل إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها فتنة له، ويحتمل أن هذه المقالة فتنة له، ولكن المعنى الأول أقرب، أن الله عز وجل يفتن العبد بإزالة الضرر عنه وحصول الخير والنعمة. وكم من إنسان افتتن بنعم الله عز وجل فكان مستقيما وبالنعمة ينحرف. وفي الحديث عن أن الله تعالى قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن منهم من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يختار لعبده ما هو أنفع من حيث لا يشعر. فالظاهر أن المراد بقوله بل هي فتنة أي بل هذه الحال فتنة وهي تخويل النعم. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الاستدراك هنا يعني أن هؤلاء الذين غمروا بنعمة الله غفلوا عن المنعم بها وعن مسديها ومريها، فكانوا لا يعلمون شكر هذا المنعم وكانوا لا يعلمون أيضا أنها فتنة، بل يأخذ الإنسان النعم على أنها أمر ناسي وأمر طبيعي، ويغفل عن أن الله تعالى يمتحنه بها. قد قالها الذين من قبلهم، قد قالها، الضمير يعود على قوله، على قوله إنما أوتيته على علم عندي، على علم. قد قالها الذين من قبلهم مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه نافية، وأغنى بمعنى دفع، دفع عنهم ما كانوا يكسبون، أي لن يغني عنهم ما كسبوا شيئا من عذاب الله. وهكذا النعم لا تغني من افتخر بها وغفل بها عن طاعة الله شيئا. ألم تروا إلى عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله أعطاهم قوة عظيمة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. وتأملوا كيف عذب هؤلاء بالريح وهي ألطف شيء، ألطف شيء هي الريح، فعذبوا بها انتقاما منهم حين قالوا من أشد منا قوة، يعني لم يهلكوا بالصواعق ولا بالحاصب من السماء، وإنما أهلكوا بهذه الريح اللطيفة. حتى إنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح وحملته من الرمال قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول عز وجل فما أغناهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصابهم سيئات ما كسبوا يعني أصابهم جزاء السيئات، لكنه جعل الجزاء سماه سيئات لأن السيئات سببه، وليتبين بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف، فكأنه هو نفس العمل. ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الواو في قوله والذين ظلموا استئنافية، والذين مبتدأ وجملة سيصيبهم خبر. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب من قبلهم. وما هم بمعجزين، ما نافية، وهل هي احتجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن القرآن بلغة قريش بدليل قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وعلى هذا فتحمل ما كلما جاءت على أنها حجازية. ولكن كيف نعربها في مثل هذا التركيب وما هم بمعجزين؟ نقول هم اسمها، والباء حرف جر زائد، ومعجزين خبرها منصوب بياء مقدرة محل الياء الموجودة، لأن الياء الموجودة علامة الجر وليست علامة النصب. علامة الجر بإيش؟ بحرف الجر الزائد الباء، فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء، اما المحل فقدرناه تقديرا، وعلى هذا نكون منصوب بياء مقدره بدلا الياء التي عمل فيها حرف الجر الزائد. وقول بالمعتزين اسم فاعل من عجز ولا من اعجز؟ من اعجز، يعني لن يعجز الله عز وجل فلا يستطيع ان يعاقبهم، بل عقوبتهم امر هين على الله عز وجل. رحمك الله. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الهمزة هنا للاستفهام، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه، ما هو؟ إما أن يكون محذوفا ويقدر بما يناسب المقام، وإما أن يكون ما سبق، فتكون فإذا قلنا أنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن حرف العطف، والتقدير وألم يعلم، وإذا قلنا بالأول صارت الهمزة داخلة على محذوف تقديره أجهل ولم يعلم. ولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يبسط يعني يوسع، والرزق العطاء لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء أن يوسعه له امتحانا لهذا الشخص الذي بسط له، ويقدر يعني يضيق امتحانا أيضا، لأن الضيق فيه امتحان والسعة فيها امتحان. لكن الغالب عند الناس في العرف أن الضيق يسمى ابتلاء أي بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان، مع أن الابتلاء بمعنى الامتحان، فإن الإنسان يبتلى فيما يبتلى به ليمتحنه الله عز وجل هل يصبر أو يتضجر. وأما ما ابتلى الله به من النعم فهو هل يشكر أو يكفر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك المشار إليه البسط والتضييق، لآيات لقوم يؤمنون أي علامات على أن الله وحده هو المتصرف. ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال، وعنده قدرة وعنده قوة، ولكن يضيق عليه. ونجد بعض الناس دون هذا، يعني أنه لا يهتم بالأمور وليس عنده ذاك الحذق فيوسع الله عليه. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو المتصرف في عباده، يوسع على هذا ويقدر على هذا. ولكن لا يعني هذا أننا لا نفعل الأسباب كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: فإذا مس الإنسان الجنس، نعم، إيش؟ كيف نقرنا مسحنا خلاص. على كل حال أنا التعارض عندنا مثبت وناف، فالمثبت مقدم على الناف. نعم كيف؟ لا، وفي أيضا بهم أخرى أني قلت لكم أن قوله اهدني ما اختلف فيما حق بإذنه، إن هذا لا دليل عليه، وإنما يقوله في الستة صلاة الليل. نعم نعم. طيب ولو أن ظلم، إذن هذا حل وسط. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا، المؤلف لم يفسرها ولم يبين، ولكن بينا نحن في التفسير أنها تشمل تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك، والأصغر وهو ما دونه، ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر. ومثله معه أي ما في الأرض، ومثله معه مضافا إليه، افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر. أيها